بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن الاشتباه في مقدار مال الشركاء من المال المشترك، فمتى تعذر معرفة مال كل منهم قسم بينهم بعددهم، وكذا إذا اعترى المال المشترك زيادة أو نقص، ولم ندري أي الأموال التي تزاد أو نقص كان ذا التي زاد، ولم ندري أي الأموال التي زاد أو نقص. زاد، ولم ندري أي الأموال التي زاد أو نقص كان ذلك على نسبة الأملاك. وإذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه قسم بالسوية بين المستحقين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: ومن الاشتباه في مقدار مال الشركاء من المال المشترك، فمتى تعذر معرفة مال كل منهم قسم بينهم بعددهم. نعم، إذا اشترك جماعة في مال تجارة وما أشبه ذلك، ثم تعذر معرفة مال كل واحد منهم، يعني هل لهذا الربع أو لهذا الثلث أو لهذا النصف أو لهذا السدس وما أشبه ذلك، فإنه يقسم بينهم بعددهم، يقسم بينهم بعددهم. واضح؟ فإذا كانوا اثنين فهو بينهما مناصفة، وإن كانوا ثلاثة فهو بينهما ثلاثا، وإن كانوا أربعة فهو بينهما أربعا، وهكذا. إذن إذا تعذر معرفة مال كل واحد منهم فإننا نقسمه بينهم بعددهم، لأن الأصل في الاشتراك التساوي، هذا مبني على أن الأصل في الاشتراك هو التساوي. أما المسألة الثانية وهي إذا اعترى المال المشترك زيادة أو نقص، ولم ندري أي الأموال التي زاد أو نقص كان ذلك على نسبة الأملاك. مثاله: رجلان، ثلاثة رجال اشتركوا في تجارة، من أحدهم نصف ومن الآخر ثلث ومن الثالث سدس، وكانت تجارتهم، يعني هم مشتركون في الجملة، لكن أحدهم يتاجر يعني كل واحد يتاجر منفردا، لكن الأساس واحد. فحصلت زيادة، ولا ندري هل هذه الزيادة لصاحب النصف أو لصاحب الثلث أو لصاحب السدس، فإننا نقسم هذه الزيادة بينهم بعدد الأملاك لا بعدد الملاك، بعدد الأملاك لا بعدد الملاك. مثاله: ثلاثة أشخاص اشتركوا في دكان، أحدهم يبيع قماشا والآخر يبيع مثلا مواد أطعمة والثالث يبيع ألبسة، وحصل في الدكان زيادة، يعني مال لا يعرف لأي هؤلاء الثلاثة، فكيف نقسم هذا المال؟ نقول نقسمه بينهم بحسب الأملاك، لصاحب الثلث ثلث، ولصاحب السدس سدس، ولصاحب النصف نصف. فمثلا لو كان هذا المال الذي كسبه مثلا 6000، نقول لصاحب النصف 3، ولصاحب الثلث 2، ولصاحب السدس 1. وإذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه قسم بالسوية بين المستحقين إلا إذا كان عادة وعرف جار، فإنه يجري على ما هو عليه، لأن الأصل أنه موافق لشرط الواقف. يقول: وإذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه قسم بالسوية بين المستحقين، يعني إذا كان قال هذا وقف يصرف ريعه لفلان ثلث ولفلان سدس ولفلان نصف مثلا، أو يكون للفقراء نصف الريع ولطلبة العلم الثلث وللمساجد السدس، ثم اشتبه علينا، يعني مثلا ضاعت وثيقة الوقف، ضاعت الوثيقة، نعلم أن هذا الواقف وقف، نعلم أن هذا الواقف جعل الريع لهذه الجهات الثلاث، نعلم أنه جعلها لهذه الجهات الثلاث، ولكن لا نعلم مقدار مال كل جهة، ففي هذه الحال نقول نقسمه بينهم بالسوية. المثال: قال شخص هذا وقف لله يصرف ريعه لطلبة العلم نصفه، نصف الريع، وللفقراء الثلث وللمساجد السدس أو بالعكس. ثم إنه ضاعت الوثيقة ضاعت. نحن نعلم أنه أوصى لهذه الجهات الثلاث ولكن نجهل ما مقدار ما لكل جهة. ففي هذه الحال نقول يقسم بينهم بالسوية فيكون ثلث لطلبة العلم وثلث للفقراء وثلث للمساجد. قال إلا إذا كان عرف وعادة، إذا كان عادة وعرف جار فإنه يجري على ما هو عليه. نعم، إذا كان ثمة عرف فإنه يعمل بهذا العرف، يعمل بهذا العرف. فإذا كان عرف البلد على أنهم إذا وقفوا وقفا جعلوا نصفه للمساجد وثلثه لطلبة العلم وسدسه للفقراء عمل فيها. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إذا ضاعت وثيقة الوقف، إذا ضاعت وثيقة الوقف أو وثيقة الوصية فإنه يعمل بعرف جار، يعمل بعرف جار. معنى علمنا أن هذا الرجل قد وقف وقفا ولكننا لا نعلم مصرف هذا الوقف، بأن ضاعت الوثيقة فإننا نعمل على عرف أهل البلد. نقول أهل البلد عادة إذا وقفوا وقفا ماذا يكون مصرف الوقف وماذا يكون ريعه؟ يقول إن قالوا ريعه يكون مثلا في كذا وكذا وكذا نعمل. كذلك لو وصى وصية، أوصى وصية ولا نعلم هذه الوصية مصرفها أين جعلها، نعمل بعرف جاري. العرف عندنا مثلا أنه إذا أوصى أن يكون هناك أضحية، أضحية، وبعضهم يوصي بحجة كل سنة فيعمل بالعرف. وإذا اشتبه الولد وادعاه اثنان فأكثر ولم يحصل ترجيح بفراش ونحوه عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه وإن ألحقته بالجميع لحقهم. إذا اشتبه الولد وادعاه اثنان فأكثر، نعم، الولد الذي ليس له نسب كاللقيط، إذا ادعاه واحد، ادعى نسبه واحد فإنه يلحقه إن أمكن، يلحقه إن أمكن، ولا يحتاج إلى بينة لأنه ليس له منازع. فهذا رجل وجد طفلا ولا يعرف لهذا الطفل نسب فقال هذا ولدي، نقول نلحقه به، نلحقه به، ولا نحتاج أن نقول هات بينة على أنه ولد، لكن بشرط أن يمكن إلحاقه به، يمكن إلحاقه به. فإن دلت القرينة على استحالة إلحاقه به فلا يلحقه. فلو كان الذي ادعى أنه ولده له 20 سنة وهذا الطفل له 5 سنوات يمكن؟ يمكن. طيب ادعى من له 15 سنة نسب من له 8 سنوات لا يمكن، لا يمكن، واضح؟ إذن إذا ادعى شخص نسب آخر فإنه يلحقه إن أمكن لحقه به، إن أمكن لحقه به بشرط أن يمكن أن يولد لمثله هذا الولد، وثانيا أن لا ينفي به نسبا معروفا وهذا ليس له نسب. أما إذا ادعاه اثنان فأكثر، إذا الرجلان قال هذا، أحدهما قال هذا ولدي والآخر قال هذا ولدي، فهنا إن أتى أحدهم ببينة، من أتى منهم ببينة فإنه يلحق به بقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإن لم يأتي ببينة، وإن لم يأتي أحدهم ببينة أو أتيا جميعا ببينة، كل واحد أتى ببينة، ففي هذا الحال يعرض على القافة. واضح الآن؟ إذا ادعى نسب هذا الطفل اثنان فإن أتى أحدهم ببينة فهو له، وإن أتى كل واحد منهم ببينة أو لم يكن لهم بينة عرض على القافة. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، فمن ألحقته القافة به لحقه، إذا قالت هذا لفلان لحقه. فإن ألحقته القافة بهما معا فإنه على كلام الفقهاء رحمهم الله يلحق بهم، يلحق بهما جميعا، ويقال هذا فلان ابن فلان وفلان. مع أنه في الطب الآن الحديث يقول لا يمكن أن يولد شخص من مائين، يولد شخص من مائين، لكن الفقهاء رحمهم الله مشوا على إمكان ذلك لقضاء عمر رضي الله عنه. وإذا علم أن العين لأحد اثنين ولم يرجح لواحد منهما أضرع بينهما، فمن خرجت له القرعة كان له، وكذلك لو طلق إحدى زوجات. طيب إذا علم أن العين لأحد اثنين ولا مرجح لواحد منهما أقرع بينهما، مثل العين سيارة نعلم أنها إما لفلان أو لفلان أو لفلان، وليس هناك مرجح، ليست هناك يد ولا بينة. ففي هذا الحال يقول المؤلف يقرأ بينهما، يقرأ بينهما. وقيل إنه تقسم، إن العين تقسم بينهما أنصافا، لهذا نصف ولهذا نصف. وكذلك لو نعم لا لا، الفقهاء يقول ما دام الرجل ليس له نسب، هذا الطفل ليس له نسب يلحق، لأن الآن بين أمرين، إما أن يلحقه به ويكون لهذا الطفل نسب معروف أو يضيع نسبه، والشارع يتشوف إلى حق النسب، واضح؟ أيما أولى، أن نترك هذا الطفل لا نسب له أو أن نلحقه به؟ نعم هنا قد تدل القرينة، يعني على إذا علمنا أنه أقدم على هذا لغرض، مثل لو كان هذا اللقيط أو الطفل معه دراهم كثيرة فادعى نسبه طمعا في الدراهم، ولا نمنع. كيف يقال هذا فلان مثل محمد ابن عبد الله وعبد الله يرثانه ميراث ابن واحد، يعني لو مات يرث السدس اشترك كأنهم ابن واحد، اثنين كأنهم واحد. عليهما جميعا نفق عليهم، إذا كانت نفقته كل شهر 1000 على هذا 500 وعلى الآخر 500، يعني الاثنان بمنزلة واحد، وهذا كالحسن. ها؟ ما هي بغريبة إلا الكتب الفقه على هذا، الفقهاء السابقون كلهم على هذا، على أنه إذا ادعاه اثنان بل لو ثلاثة لا لحق. ها؟ أي طيب بقيل عند أيهما، عند أيهما نقول هنا إن ترجح أحدهما على الآخر يكون عنده، إن كانت حضانته لأحدهما يعني بقاؤه عند أحدهما أولى يكون عنده، إن استويا نقول هنا إما أن يقرأ أو تكون مهايئة، بمعنى أنه يكون عند هذا أسبوع وعند الآخر أسبوع، هذا أولى. لا لا، وكذلك لو طلق احدى زوجتيه او اعتق احد عبديه واشتبه عليه اخرج المشتبه بالقرعه، والقرعه لها منفر كبير في كثير من المشتبهات والمطلقات، المشتبهات والمطلقات والمعتقين والاقرارات التي لم يتضح الترجيح لاحدها على الاخر، وكل هذا من العدل الذي لا يمكن غيره، فالاشياء التي علم استحقاق الكل فيها طريقها القسمه كما تقدم، والأشياء التي علم أنها لأحد دون الآخر أو واقعة على أحد الشيئين دون الآخر طريقها القرعة، وصور الاشتباه كثيرة نبهنا على أصولها وصور منها والله أعلم. نعم. إذا كل مسألة يحصل فيها اشتباه من غير ترجيح ولا تمييز فإنه تستعمل القرعة. وابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر القرعة وأنها تستعمل عند الاشتباه فيما إذا اشترك أو اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولم يمكن قسمته بينهما أنه يقرأ، وذكر المسائل التي تجري فيها القرعة من أول الفقه إلى آخر، جمعها في قواعد، فمن أراد الاستزادة يرجع إليه. ومن الفروق الصحيحة أن من صلى في ثوب حرير أو ذهب أو فضة من الرجال لم تصح صلاته، ومن صلى في عمامة حرير حرم عليه وصحت صلاته، ومن توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه، ومن توضأ في إناء محرم صح وضوءه مع التحريم، ومن فعل محرم. طيب وهذا بناء على المشهور من المذهب، وقد تقدم لنا أن الصلاة صحيحة، أن من صلى في ثوب حرير أو ذهب أو ثوب محرم عليه فإنه صلاته تصح مع الإثم، مع الإثم. ما سبق لنا هذا، قلنا النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي البطلان والفساد، وإن عاد إلى شرطه على وجه يختص أو على وجه لا يختص فإنه يصح لكن مع الأثم. ومن فعل محرما في صلاته فإن كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسدت صلاته، وإن كان من المحرمات الأخرى صحت. وكذلك الصيام إذا فعل مفطرا فسد صيامه، وإذا فعل محرما غير المفطرات صح صيامه مع التحريم، وهذه المسائل مرجعها إلى أن التحريم إذا عاد إلى نفس العبادة أو شرطها أخل بها وفسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج عنها صحت والله أعلم. طيب، وهذا أيضا مبني على قاعدة أخصر من جميع القواعد السابقة، وهي أن المحرم لا يبطل العبادة إلا إذا كان خاصا بها. كل محرم فعل في عبادة فإنه لا يبطلها إلا إذا كان هذا المحرم خاصا بها. فمثلا الصيام له محرمات خاصة وله محرمات عامة، فالكذب والغيبة والنميمة والظلم وما أشبه ذلك محرمات، لكن تحريمها عام. والأكل والشرب والجماع والحجامة محرمات، لكن تحريمها خاص. فالعبادة لا تفسد إلا إذا كان المحرم فيها تحريما عاما. الصلاة فيها محرمات خاصة ومحرمات عامة، فمثلا الكلام والضحك والأكل والشرب محرمات خاصة، ولبس الثوب المحرم، لو لبس ثوب محرما أو صلى في بقعة محرمة هذا تحريم، هذا محرم لكنه تحريم عام، بمعنى أن هذه البقعة يحرم عليك غصبها سواء أردت الصلاة أم لم ترد، وهذا الثوب يحرم عليك غصبه أو سرقته سواء أردت الصلاة أم لم ترد. فإذن القاعدة أن المحرم لا يبطل العبادة إلا إذا كان خاصا بها. يستثنى من ذلك الحج، حج والعمرة، فإن المحرمات لا تبطلها ولو كانت خاصة. فمثلا الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد وتقليم الأظفار وحلق الشعر محرمات خاصة، محظورات إحرام، لو فعلها متعمدا لا يبطل نسكه صحيح، لكنه يأثم عليه الفدية فيما فيه فدية. واضح الآن؟ نعم. وإنما خرج الحج عن هذا الأصل لأن الحج يجب المضي فيه، لا فرق في وجوب المضي بين الصحيح وبين الفاسد. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجار، حيث أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا أو خطا يخطه بين يديه، وسترة المتخلي لا بد أن تستر أسافله عورته وما يتبعها، وأما سترة الجار فلا بد أن تمنع المشاربة وهي على الأعلى من الجارين فإن استوى يشترك. وفرقوا بين الخارج. طيب، السترة لفظ مشترك، سترة لفظ مشترك، يقال سترة مصلي وسترة متخلي وسترة جار وستر عورة أيضا. إذا لفظ السترة أو الستر يكون بالنسبة للعورة في الصلاة وخارج الصلاة، ويكون بالنسبة للسترة للمصلي، ويكون سترة جدار، ويكون سترة متخلي. سترة المصلي فيما يتعلق بالعورة ما بين السرة، بالنسبة للرجل الذكر البالغ، ما بين السرة إلى الركبة. سترة المصلي فيما يصلي إليه، الأصل أنه يصلي إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد وضع عصا، فإن لم يجد فإنه يخط خطا. طيب، سترة المتخلي قال لا بد أن تستر أسافله عورته وما يتبعها، إذا استتر لا بد أن تكون هذه السترة تستر عورته، أسافله عورته وما يتبعها. فإذا الإنسان أراد أن يقضي حاجته فإنه يستتر، نقول هذه السترة لا بد أن تستر عورته جميعا، أسفلها وأعلاها، لأنه ربما تكون السترة ساترة لأعلى العورة لكن أسفلها ظاهر. واضح؟ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أتى الخلاء أن يستتر. واستحب الفقهاء رحمهم الله أيضا أن يبعد، بل هذا ورد في السنة. فالسنة لمن أراد قضاء الحاجة أولا أن يبتعد عن المكان إذا كان هناك أحد، وثانيا أن يستتر. لماذا؟ نقول لأنه إذا ابتعد منع من ظهور عورته ورؤية عورته، وثانيا لئلا يؤذي الناس بالرائحة، لئلا يؤذي من حوله بالرائحة. فالمشروع لمن أراد قضاء الحاجة أن يبعد لأجل أن يحمي ويحفظ عورته، وثانيا لأجل أن لا يؤذي من حوله بالرائحة. قال أما سترة الجار فلا بد أن تمنع المشارفة، مشارفة يعني الاطلاع. إذا كان هناك جاران أحدهما مطلع على الآخر، يطلع على الآخر بأن كان أعلى والآخر أسفل، فإنه لا بد من وضع سترة تمنع المشارفة. يقول وهي على الأعلى من الجارين، على الأعلى. إذا كان رجل له بيت ثلاثة أدوار وآخر له بيت دور، وهذا الذي له ذات أدوار يشرف على الآخر، يعني هناك نوافذ يشرف، يقول يلزمه وضع سترة تمنع المشارفة لئلا يطلع على عوراته. لماذا جعلناها على الأعلى ولم نجعلها على الأسفل؟ يقول لأن المشارفة حصلت من الأعلى، ولأننا لو أوجبناها على الأسفل لكان عليك مشاق، معنى ذلك أنه يستر جميع البيت، بخلاف ما إذا جعلناها على الأعلى فالسترة ستكون على جزء من البيت. إعلاء رجل له بيت فيه نوافذ يطلع بهذه النوافذ على الشخص، على جاره الذي أسفله، لو قلنا للجار الذي أسفل ضع سترة فمعنى ذلك أنه أحاط البيت كله. وأما إذا قلنا لصاحب النوافذ ضع سترة فغاية ما هناك أنه يضع شيئا يسد ويمنع النظر. قال فإن استويا اشتركا، إن استويا اشتركا يعني بأن كان أحدهما يشرف على الآخر، كل واحد يشرف على الآخر، بمعنى أنه إذا وقف في النافذة شاهد جاره، والآخر إذا وقف شاهد بيت جاره، فمن هنا يشتركا. وهذه الواقع يحصل فيها نزاع كثير بين الجيران، بين الجيران تجد مثل جاء إنسان له بيت وجاره مثلا له نوافذ تطل على الحديقة أو الحوش الذي في بيته. الآن عمل الناس على أنهم يضعون في الدور الثاني النوافذ تكون إيش؟ لهم طريقة، طريق أول أن تكون من النوافذ اللي يسمونها مثلجة، مثل النوع هذا، أو تكون النافذة فتحة لتفتح أعلى بحيث أن الواقف ما يتمكن من النظر. وفرقوا بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط نجس لا يعفى عن قليله، والدم والقيف والصديد والقيء نجس يعفى عن يسيره، وما سوى ذلك فهو طاهر. ومن جهة أخرى خارج من السبيلين ناقض البول. طيب فرقوا بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط نجس لا يعفى عن قليله، نعم هذا صحيح، البول والغائط نجس. قال والدم والقيح والصديد والقي نجس يعفى عن يسير، الدم نجس وهذا ما عليه أكثر العلماء، وقيل إنه طاهر لأنه لا دليل على نجسته، كذلك القيح والصديد هذا تبع للدم، تبع للدم. أما القي، أما القي فالمشهور عند الفقهاء أنه نجس لكن يعفى عن يسيره، يعني أن نجاسته نجاسة مخففة كنجاسة المذي ونجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ونحوه. والصحيح أن القيء طاهر، أن القيء طاهر سواء خرج متغيرا أم غير متغير، لأنه لا دليل على نجاسته، الذي يقول أنه نجس يأتي بالدليل، والأصل الأصل الطهارة. من جهة أخرى الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا، والخارج الكثير النجس غيرهما ناقض أيضا دون اليسير، وما سوى ذلك فغير ناقض. طيب يقول من جهة أخرى الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا، يعني كل ما خرج من السبيل فإنه ينقض الوضوء، واضح؟ حتى لو كان طاهرا، ولذا كالريح طاهرة ومع ذلك تنقض الوضوء. قال والخارج الكثير النجس من غيرهما ناقض أيضا دون اليسير، الخارج الكثير النجس غيرهما ناقض أيضا دون اليسير، وما سوى ذلك فغير ناقض. إذا الخارج من السبيلين ناقض الوضوء مطلقا، الذي يخرج من غير السبيلين ينظر، إن كان كثيرا فإنه ينقض، وإن كان يسيرا فلا ينقض. فمثلا القيح والدم والصديد، لو خرج من إنسان قيح أو دم أو صديد هل ينقض؟ ينظر، إن كان كثيرا نقض، وإن كان يسيرا لم ينقض. والصواب أنه لا ينقض لا كثيرا ولا قليلا لعدم الدليل على النقض. وعلى هذا فلا ينقض الوضوء ما يخرج من بدن الإنسان إلا إيش؟ الخارج من السبيلين. أما خروج الدم لو أصابه رعاف أو خرج منه قيح أو صديد من غير السبيلين فلا نقض. حتى الدم خروج لا يقضي طاهر يعني. أيه صحيح نقضي. وقسموا شعور بدن الإنسان إلى ثلاثة أقسام: قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وشعر رأس الأنثى من غير ضرورة وشعر الحاجب وأداب العينين، وقسم يشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، وقسم يباح وهو باقي الشعور. طيب هذا تقسيم جيد مفيد جدا. يقول قسموا شعور بدن الإنسان إلى ثلاثة أقسام: أولا ما تحرم إزالته، قسم تحرم إزالته وهو أولا شعر اللحية. شعر اللحية، واللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، الشعر النابت على الخدين والذقن. واختلفوا في العنفقة هل هي من اللحية أو ليست من اللحية، فالصواب أنه لا يجوز أيضا أخذها. إذن كل الشعر الذي ينبت في الوجه على الخدين وعلى الذقن ومنه العنفقة كله من اللحية، هذا تحرم إزالته. قال وشعر رأس الأنثى من غير ضرورة، إزالته حرام. فرق بين إزالته وبين تقصيره. فشعر الأنثى لا يجوز إزالته، فيحرم على المرأة أن تحلق رأسها، أن تحلق شعر رأسها حرام عليها. واضح؟ لماذا؟ قالوا لأنه مثلة، ولأنها حينئذ تتشبه بمن؟ بالرجال، تشبه بالرجال. أما تقصيره قصه أو تقصيره فاختلف فيه العلماء، منهم من قال إن المرأة يحرم عليها قص شعرها، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه مباح وهو صحيح، لأنه يعني ثبت عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن قصصن من رؤوسهن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا قلنا بأنه يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها، ما هو الحد؟ ما هو الحد؟ هل لذلك حد؟ نقول نعم، لا تقصه بحيث يرتفع عن المنكب، لأنها حينئذ تكون مشابهة للرجل، لأن حد الحد المشروع للرجل بالنسبة لشعر الرأس أن يكون إلى المنكب، إلى المنكب. فعلى هذا المرأة نقول لها بأس أن تقص شعرها، لكن قصصا لا يتجاوز المنكب علوا، أجل المنكب علوا، لأنها حينئذ تكون متشبهة بالرجال. ومع الأسف لن يوجد نساء شعورهن إذا رأيتهن تظن أنهن رجال. والآن انعكس الأمر، انعكس الأمر الآن، أرى الشباب لهم شعور، بعضهم يحط بكلات كأنهن نساء، والنساء على العكس. بعض عادة الخنافس السابقة رجعت، خنافس يعني كانوا في السابق في خنافس لكن إنها الله رجعت. وهذا يا أخوان كله في الواقع والله من تأثير القنوات، من تأثير القنوات. كيف الغزو الفكري كيف أثر بالناس، هذا من تأثير، لأنهم هم يقلدون، يرون يقلد بعضهم بعضا، فهم لولا أنهم رأوا هذا في مثلا من أعجبهم من الكفار من فنانين أو ممثلين أو لاعبين ما فعلوا ذلك، ما فعل ذلك. ولذا تجد المشاهير من هؤلاء إذا صنع شيئا تبعه الناس، تبعه الناس. نعم. طيب شعر رأس الأنثى من غير ضرورة، ومراده من غير ضرورة يعني حلقه. إذن حلق المرأة رأسها حرام لأنه مثلة وتشبه بالرجال. أما قصه أو تقصيره فلا بأس بذلك ما لم تصل إلى درجة التشبه بالرجال. قال وشعر الحاجب وأهداب العينين، نعم شعر الحاجب تحرم إزالته لأنه من النمص، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النمص. كذلك أهداب العينين لا تجوز إزالتها لأنها أيضا من النمص، بل إن بعض العلماء رحمهم الله جعل النمص نتف الشعر الذي في الوجه مطلقا، قال النمص نتف شعر الوجه سواء كان من الحاجبين أو من أهداب العينين أم من الخد أم من غير ذلك. إذن الذي تحرم إزالته اللحية وشعر رأس المرأة والحاجب وأهداب العينين، اللحية للرجل والرأس بالنسبة للأنثى، وشعر الحاجب والأهداب العينين بالنسبة للرجل والمرأة. طيب قال وقسم يشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانه. شعر الشارب للرجل والإبط والعانه نعم مشروع إزالته، لكن كيف يزيل شعر الشارب؟ نقول يحفه حفا، يحفه حفا بحيث تبقى أصوله. ولذلك كره الإمام مالك رحمه الله كره حلق شعر الشارب، بل قال ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه لأنه مثله. مثله إذن شعر الشارب المشروع فيه ماذا؟ الحث. وما معنى الحث؟ الحث أن يزال بحيث تبقى الأصول. قال والإبط أيضا تسرع إزالته، والعانة وهي الشعر النابت حول القبل. قال وقسم يباح وهو باقي الشعور، هذا تقسيم حاصل. إذا الشعور منها ما تحرم إزالته وهو اللحية للرجل والرأس للمرأة والحاجب وأهداب العينين بالنسبة لهما جميعا ثلاثة أو أربعة. وقسم تشرع إزالته وهو الشارب والعانة، وقسم الثالث تباح. من ذلك الشعر الذي في اليدين أو في الرجلين أو على الصدر، ما حكم إزالته؟ نقول أصل الإباحة، الأصل الإباحة سواء كان للرجل أو من مرأة، لكننا لا نحبذه للرجل لأنه حينئذ يكون متشبها بالنساء، وإن لم يكن حراما لكن فيه نوع من الميوعة والنعومة التي لا تليق في الواقع بالرجال. طيب بعض الناس يبتلى بشعر كثيف في صدره، شعر صدره كأنه يعني واضح تيل تيل، فهذا الواقع يؤذي. نقول هذا لا بأس تخفيفه بحيث تبقى الوصول، لا بأس، لأن هذا أولا يؤذي لا سيما بشدة الحر، ويؤذيه بكثرة العرق والروائح، قد يشق عليه أنه كل يوم يغسل هذا المكان أو ينظف هذا المكان، لأن هذا خلاف المعهود حقيقة. هذا ظهور الشعر الكثيف هذا عيب، لأن القاعدة في العيب أن ما خالف المألوف فمنكر غير معروف، كل شيء يخرج عن العادة عن المألوف هذا يعتبر عيبا. طيب إزالة المرأة شعر الشارب، بعض النساء قد يخرج لها شارب، فقل هذا أيضا يزال، لأن وجوده للمرأة مثلة حقيقة، وجوده عيب فيزال. وفهمت يا آدم الآن الشعور؟ وفرقوا بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة، فنقضوا بالأول الوضوء وحرموا ذلك على الصائم وعلى المحرم بحج أو عمرة بخلاف المس بغير شهوة، وكذلك يحرم مس غير الزوجة والسرية لشهوة. طيب يقول وفرقوا بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة فنقضوا بالأول الوضوء. طيب مس المرأة بشهوة هل ينقض الوضوء؟ المسألة لا. هل ينقض الوضوء أو لا؟ يقول الصواب أنه لا ينقض، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة ما لم يخرج منه شيء. إذن المدار على نقض الوضوء في مسألة المس إذا خرج منه شيء، أما مجرد المس فهذا لا ينقض الوضوء سواء مسها لشهوة أم لغير شهوة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة، ومعلوم أن تقبيل الرجل امرأته لشهوة ولغير شهوة شهوة، وهو أبلغ من المس، أبلغ من المس. طيب قال فنقضوا وحرموا ذلك على الصائم، يعني مس المرأة لشهوة بالنسبة للصائم ما حكمه؟ نقول إذا مس الصائم المرأة بغير شهوة من محارمه فلا بأس، إن مسها بشهوة ففيه تفصيل، إن كان يأمن نفسه فلا بأس، كان يأمن من فساد صومه بحيث أنه يأمن أن يخرج منه شيء فلا بأس، وإن كان لا يأمن بحيث يغلب على ظنه أنه لو مس المرأة أنه سوف يخرج منه شيء ففي هذا الحال لا يجوز، لأنه يعرض صومه لشيء للفساد. وعلى هذا فنقول مس الصائم المرأة إن كان بغير شهوة فلا بأس له، وإن كان لشهوة ففيه تفصيل، إن أمن فساد صومه لا بأس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. قالت عائشة: ولكنه كان أملككم لإربه. وأما إذا كان لا يأمن من فساد الصوم فإنه يحرم عليه، لأنه يعرض صومه للفساد والبطلان. طيب، بقينا فيما إذا كان يعلم من نفسه أنه يعمل، يعني كان مس امرأته أو قبلها لشهوة وكان من عادته أنه يأمن فساد الصوم ولكنه أنزل، نقول ليس عليه شيء جريا على العادة الغالبة. قال رحمه الله: الإنسان يقبل امرأته أو يمسها وهو صائم ولا ينزل، لكن في يوم من الأيام قبلها وأنزل، نقول لا شيء، لأن هذا بغير اختيار والصيام صحيح. نعم، لا ولا يقبل. قال رحمه الله: وعلى المحرم بحج أو عمرة. نعم، مس المرأة، مس المرأة بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة ما حكمه؟ نقول: إن كان لغير شهوة فجائز، إن كان لشهوة فحرام مطلقا، حرام مس المرأة شهوة حرام على المحرم. لماذا؟ نقول: لأن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الرفث هو الجماع ومقدماته، ومعلوم أن المس الشهوة من الرفث، من الرفث. وفرق بين الخارج من التكليف. السؤال يا السؤال هذه ما هذا التقسيم اشتباه، قسم الاشتباه إلى أقسام. اقرأ الكلام اللي قبله حتى تعرف أنه تقسيم. هذا تقسيم، لأنه قسم الاشتباه في مال الشركة إلى قسمين: أن تتعذر معرفة مال كل واحد، وأن يزيد أو ينقص. وهذا التقسيم بالنسبة لما قبله تقسيم. أنا المؤلف يعني هذه اختياراته، يعني هذه اختياراته اللي يذكرها في الطرق الصحيحة، قد تكون اختيار وقد يكون شيء رجعي. يعني مثلا أنا من صلت أبو حرير أبو ده لا لا مو باختيار، قد يكون الأقوال اللي ذكرها هذه أنها على المذهب، يعني لا نقول أنه إذا مشى على أقول إن هذا هو رأيه، لا. طيب شيخ العام فقط، واعلم أيضا في بالنسبة للشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، غالب اختياراته اختيارات شيخ الإسلام تيمية، غالبها غالب اختيارات شيخ الإسلام، يعني ولا ما رأيت أنه خالف شيخ الإسلام إلا في نحو 4 أو 5 مسائل، اللي منها الصلاة في جوف الكعبة. صلاة في جوف الكعبة شيخ الإسلام يمنع، وشوف الشيخ عبد الرحمن يجوز ذلك. شوف العام فقط يا شيخ هذا إيه تظهر من اللحية، أين يقول الشعر النابت على الخدين والذقن. هذا ليس كمن يحلقها لا شك، لا ريب أن من يقصر منها ليس في كالإثم في من يزيلها، لكنه يأتي لا شك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرقوا اللحى وفروا اللحى. طيب، أول فعل ابن عمر، أحسنت، يعني يحتجون بفعل ابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة. نقول: نعم، فعل ابن عمر ثابت عنه، لكن ابن عمر أولا أنه كان لا يأخذ إلا في حج أو عمر إذا حج أو عمر، وثانيا نقول ابن عمر رضي الله عنه ممن روى حديث الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها، والعبرة بالراوي بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، يعني أن الصحابي إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا مطلقا أو حديثا عاما يجب علينا أن نأخذ بعمومه، إذا خالفه الصحابي نقول الصحابي مجتهد فهم هذا فهم هذا الفهم، ولذلك ما نقل عن غيره من الصحابة من كبار الصحابة كان يفعلون ذلك. فأخذ ما زاد على القبضة نقول إذا سلمنا به فهو في حج أو عمرة. الآن الناس مو بأخذ ما زاد على القبضة، أخذ ما زاد على القبصة. لا، الأسفل ليس من الرحية، أي هذا ليس من الرحية، شفت العظم هذا، هذا العظم ما نبت على العظم فصاعدا هذا ابن لحية، اللي تحت الحلق الخدين هذا خد. أي يتفنن الناس أقول فيما يعشقون مذاهب، ها؟ لا اللي هنا اللي عند العين لا ليس مذاهب، هذا الخد. شوف الوجنة هذه، هذه من هنا فنعزل هذا هذا هذا اللحية، هذا ليس من اللحية. الآن شوف العظم هنا، العظم اللي هنا هذا حد الخد، هذا أمس كل اللحية. صابرنا هنا تصح كلها كلها، لا بس إنه كتابه هذا على المذهب، يعني تقسيم هذا بناء على المذهب. لا إذا في الفريضة حرام ما في إشكال، مسها لشهوة إذا كان لائما نفسه حرام. أما في صيام النفل، في صيام النفل نقول نعم هذا الفعل حرام بالنسبة للصيام، إذا قال أنا الصائم أمير نفسي نقول يفطر، أما تفعل محرما ما يجوز يفطر. نعم مثل هذا اللي يصلي نافلة ويتهاون فيها لا يطمئن أو يسقط بعض الواجبات ويقول هذا نفل، نقول حتى صحيح أنه نافل لا يجب عليك ابتداء، لكن أنت مأمور إذا شرعت في النافل أن تتمشى به على حسب الشرع. نعم الصغير أي النبي عليه الصلاة والسلام الحلق الوارد في الحديث، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. اختلف العلماء في قول يحلق هل هو عام للذكر والأنثى أو خاص بالذكر، ابن القيم يرى أنه خاص وهو الذي عليه أكثر العلماء أنه بالذكر. ها؟ إيه؟ لا. لا بس الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته عبر بالغلام لأنه أشرف، وإذا كان الحكم بالنسبة للأنثى مرتهنة بعقيقتها تذبح يوم سابعه أيضا الأنثى تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى أيضا الأنثى تسمى، لكن الحلق بالنسبة حلق رأس الغلام حتى يعني يمشي عليه أو هو مقتضى الحديث فيه خطر، لذلك الأولى في الواقع في زمن لا يحلق إلا إذا كان حاذقا ليحلق، لأن قشرة رأس الصبي والغلام رقيقة جدا أدنى ما يكون ربما تنفضخ، هذا مشكلة. والحمد لله نقول أنت الآن معذور في ترك العمل في هذا الحديث للضرورة، وتصدق ورقا يعني قدم من 5 ريال وتصدق بها بنية عن حلق الصدر. كيف المولود؟ لا بس هذا كل مولود يولد على الفطرة. أي. لا هذا في العقيقة. ما إن كان ورد كل مولود يكون لفظ كل غلام فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. لكن حتى لو لم يرد نقول كلمة كل غلام هذا عبر بالذكر لشرفه والأنثى كذلك. لا حديث أنس لا تترك فوق 40 يوما. هذا الغالب يقول إذا لأن بعض الناس أيضا قد شعر الإبط لا ينبت حتى لو مضى 40 يوم، لو مضى أشهر تجد شعر يسير، الحكم يدور مع التي وجود الواقع. وفرقوا بين مثل الآن بعض الناس قد يكون ليس له شارب كثيف، شارب خفيف جدا، هل نقول هذا تخفي الشارب؟ إن إخفاء الشارب لعلة، لأنه لعلة مثل يؤذيه أثناء الأكل أثناء الشرب وأيضا تجتمع فيه الأوساخ، فإذا كان شاربه خفيفا يعني كأنه محفوف الحمد لله. هذا كمن ولد مختونا، يولد مختون يختن لا ما في بس لكن النتف، النتف بالنسبة للقبض أسهل، لأن النتف يضعف أصول الشعر. فالآن الحلق، في فرق بين الحلق والنتف، النتف يضعف أصل الشعر، والحلق في الواقع يقوي أصول الشعر. ولذلك تجد الآن الإنسان اعتاد حلق لحيته، إذا تركها يعني هداه الله استقام وتركها، تجد أن شعره كثيف جدا خشن. إيه حسنت، إيش رأيك؟ يقول الشباب ذولا اللي يطولون الشعور، يقول نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول أولا العلماء مختلفون في الشعر، شعر الرأس، إبقاء الشعر، هل هو سنة أو أنه اتخذه عليه الصلاة والسلام عاده؟ طيب إذا سلمنا أنه سنة، قلنا أنه سنة ما بيشكل، نقول هل ما بقي أنتم تفعلون كبائر الآن؟ ها؟ تفعلون كبائر، أين صلاة الجماعة والمحافظة عليه؟ أين اللحية التي في وجهك؟ هذا لو إنسان لو ادعى، لو فعل هذا رجل ظاهره الصلاح لا ننكر عليه، نقول نعم رجل يتبع السنة. أما إنسان يعني ظاهره الفسق، حينما تشاهد تعرف أنه رجل فاسق وصاحب يعني أخلاقيات وما أشبه ذلك ويدعي بهذا، هذا مثل اللي يستحل يقول دم الحسين ويسأل عن دم البعوض، هل هو نجس ولا طاهر؟ تحمل على الرواية الأخرى. لا يحرم مس غير الزوجة والسرية للشهوة، الحين مثل مس بقية المحارم يجوز أن تمس لكن لغير الشهوة، فمثلا يمس أخته عمته خالته لغير الشهوة يسلم عليه، هي أما الخارج لا يجوز. وعلى هذا فالنساء بالنسبة للمس على ثلاثة أقسام، قسم يجوز أن يمسه لشهوة ولغير شهوة وهي من يحتحل له من زوجة وسرية، وقسم لا يجوز مسه لا لشهوة ولا غير شهوة وهي المرأة الأجنبية، وقسم يجوز أن يمس لغير شهوة ولا يجوز أن يمس لشهوة وهو بقية المحارم. أين الهجر؟ الهجر بارك الله فيك، بالنسبة لفعل المعاصي الهجر دواء، الهجر دواء، إن أفاد استعمل، لم يفد لا يستعمل. فإذا كنت لو هجرت هذا الرجل ارتدع المعصية، ارتدع المعصية وعاد إلى الله عز وجل فهجر، وإن كان هجرك له يزيده طغيانا وعلوا واستكبارا فلا تهجر، لأنك الآن زدت، وإن كان هجره وتركه على حد سواء فلا تهجر. إذن الهجر لا يكون إلا لمن إيش؟ لمن انتفع، لمن كان ينتفع. والعلماء رحمهم الله مختلفون في الهجر، هل هو واجب مطلقا أو سنة مطلقا أو في التفصيل. من العلماء من قال إن الهجر واجب، يجب أن يهجر أهل المعاصي، ومنهم من قال إنه سنة مطلقا، ومنهم من فصل وقال إن أفاد يهجر وإن لم يفد لم يهجر. والذين أيضا قالوا بأنه يجب الهجر زادوا بعد، قال لا يكفي الهجر بل تلاقيه بوجه مكفهر، تعبس وجهك عند رؤيته حتى يعرف أنك هاجر له. قال ابن عبد القوي رحمه الله في دليلته يقول وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يرضعه أوجب وأكدي. كم قول؟ قوله هجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يرضعه يعني كم في رد أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر مؤربد. مكفهر مؤربد أكل الليمون. وابن القيم رحمه الله في منية لما ذكر أهل البدع قال واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران، وهذا هو الميزان حقيقة. نعم. وفرقوا بين الخارج من الذكر منه نجس لا يعفى عن يسيره ويوجب غسله ونقض الوضوء به وهو البول، ومنه نجس ينتقض الوضوء به، ينقض الوضوء ويوجب غسله وغسل الذكر والأنثيين منه وهو المذي، ومنه طاهر يوجب الغسل وهو المني. طيب، الخارج من الذكر أربعة أنواع: بول ومني ومذي وودي. ما يخرج من ذكر الإنسان أربعة: بول ومني ومذي وودي. أما البول فمعروف وهو نجس لا يعفى عن شيء منه، وأما المني فهو طاهر. المني طاهر وهو الذي يخرج دفقا بلذة عقب فوران الشهوة، وأما المذي فهو نجس ولكن نجاسته مخففة. ولهذا علي رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت رجلا مداء فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. إذن هو نجس ينقض الوضوء لكن نجاسته نجاسة مخففة، بمعنى يكفي فيه النضح. والقسم الرابع ودي، الودي وهذا وهو سائل يخرج من الذكر عقب البول أحيانا، وأحيانا يخرج عند حمل الثقيل، إذا حمل الإنسان شيئا ثقيلا خرج منه، وهو عن الودي نجس كالبول. إذن الذي يخرج من الذكر أربعة أشياء: اثنان نجسة وهما البول والودي نجسة تنقض الوضوء، وطاهر هو المني، والمذي نجس لكن نجاسة مخففة مخففة. طيب، والدليل إذا قال قائل: ما الدليل على أن المني طاهر؟ يعني الأصل لكل ما خرج من السبيل أنه نجس، وهذا خرج من السبيل. أقول الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفركه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه، فكانت تغسل رطبه وتحك يابسه يابسه. إذن المني طاهر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، لما ذكر فوائد من كلام فوائد من كلام ابن عقيل، ذكر أنه مر برجلين يتناظران، بينهما مناظرة، فسألهما وإذا هما يتناظران في حكم المني هل هو طاهر أو نجس، فسألهما عن ذلك، قال: أقول له، يعني مدعي الطهارة يقول: أقول له إن أصلك طاهر، فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا. يعني هذا الذي يدعي طهارة المني يقول هو طاهر، والآخر يقول لا هو نجس. مدعي الطهارة يقول: أنا أقول له أصلك طاهر، ويقول له أصلي نجس، يأبى إلا أن يكون أصله نجسا. وفرقوا بين نجاسة البدن فأوجبوا لها التيمم عند تعذر غسلها دون نجاسة الثوب والبقعة، فليس عنهما تيمم. والصحيح اختيار شيخ الإسلام أن النجاسات كلها لا تيمم عنها، وإنما يتيمم عن الأحداث لاستواء النجاسات في عدم ورود النص بها، وقياس بعضها على الحدث دون بعض فيه نظر، وإنما الواجب إزالة النجاسة والبعد عنها بحسب الإمكان، فإذا فعل ذلك فعبادته صحيحة والله أعلم. طيب، النجاسة هل يتيمم عنها؟ يعني إذا كان إنسان عليه نجاسة على بدنه، على بدنه نجاسة وليس عنده ماء يزيل بها هذه النجاسة، فهل يتيمم أو لا؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يتيمم النجاسة البدن، فإذا كانت النجاسة على البدن فيتيمم عنها دون النجاسة التي تكون على الثوب أو تكون في البقعة. لماذا؟ قالوا: لأن التيمم قائم مقام الماء، والبدل يكون له حكم المبدل منه. والمؤلف يقول: الصحيح عن اختيار شيخ الإسلام أن النجاسات كلها لا يتيمم عنها، لأن النجاسات إنما تكون في الأحداث، لأن التيمم رافع للأحداث وليس رافعا للأخباث الذي هي النجاسات. وفرق بين تطهير الخمرة إذا انقلبت خلا، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره أنها تطهر بالاستحالة من الخبث إلى الطيب دون غيرها. وشيخ الإسلام يعمم ذلك في كل شيء، استحالة من الخبث إلى الطيب أنه يطهر والله أعلم. إذا كل شيء استحال، يعني كل شيء استحال فإنه يكون طاهرا. وعلى هذا فدخان النجاسة يكون طاهرة. يعني لو أن الإنسان أحضر روثة حمار وأوقدها، الدخان الذي يخرج منها طاهر، لأنه يعني استحب، بدل ما كان روثة صار دخان. ومن الفروق الصحيحة أن الجنين له ثلاثة أحكام. أولا حكم يتعلق بنفخ الروح فيه، وهو السقط الذي لا يصلي عليه، السقط الذي لا يصلى عليه حتى يتم له أربعة أشهر، لأنه ابتدأ نفخ الروح، لأنه ابتدأ لأنه ابتداء نفخ الروح. عندك هذا ابتداء، نعم ابتداء. أين تكتب الهمزة؟ على السطر. ها؟ السطر ابتداء على السطر. عندي كل شيء على الألف. وهو السقط الذي لا يصلي عليه حتى يتم له أربعة أشهر، لأنه ابتدع نفخ الروح. الأحسن يقال أنه ابتداء نفخ الروح. عندي كل شيء. ها؟ لأنه ابتداء أحسن. ابتداء نفخ الروح. إذا كانت ابتداء تكون على السطر. ومثل ذلك العقيقة، لأنه قبل ذلك جماد. ثانيا وحكم يتعلق به إذا ولد حيا حياة صحيحة، وهو الميراث وملك المال في وصية ووقف ونحوها. ثالثا وبقية الأحكام كالنفاس والعدة والاستبراء، وما تصير به أمة أم ولد ونحوها تتعلق بتخليقه ولو خلقة خفية، والله أعلم. وهذا تقدم لنا أن الجنين أو مراحل الحمل كم مرحلة؟ ها؟ ما يتعلق بوجود الحمل، وما يتعلق بكونه علقة، وما يتعلق بكونه بتخليقه، وما يتعلق بنفخ الروح فيه، وما يتعلق بخروجه حيا. خمسة. حمل كل مرحلة من مراحلها حكم. الحكم الأول أو المرحلة الأولى بمجرد وجود الحمل يثبت يترتب عليه أحكام، منها أولا جواز الطلاق بعد الجماع، يجوز أن يطلقها بعد الجماع لأنه طلاق للعدة. ومنها أيضا ثبوت البلوغ، ثبوت البلوغ. لكن البلوغ هل ثبت بالحمل أو بالحيض السابق؟ نقول بالحيض السابق، والحمل أمارة وعلامة. ومنها أيضا من الأحكام التي تترتب في هذه المرحلة أن الدم الخارج ليس دم، ليس دم حيض، بناء على أن الحامل لا تحيض. والحكم الرابع أنها صارت من ذوات الحيض، ذات الحيض. طيب المرحلة الثانية إذا كان علقة يترتب حكم واحد وهو تحريم لقائه. المرحلة الثالثة إذا كان مخلقا تخليق، والتخليق يبتدئ من اليوم 81 فصاعدا، ولكن نتيقن أنه خلق بعد 90، وما بين 81 إلى 90 محتمل. فالحمل من 81 يبدأ تخليقه، لكن من 81 إلى 90 يمكن أن يخلق ويمكن أن لا يخلق. أما بعد 90 فإنه يخلق. إيش معنى يخلق؟ بمعنى أنه تكتمل خلقته، يكون هيئة آدم، صورة آدمي، له رأس ويد ورجل وما أشبه. إذا كان الجنين هكذا يعني خلق، ترتب عليه أحكام بالنسبة للمرأة. أولا انقضاء العدة، انقضاء العدة. فمثلا لو قدر أن المرأة طلقها زوجها وهي حامل ووضعت حملا تبين فيه خلق إنسان، فإن عدتها تنقضي. ثانيا أن الدم الذي يخرج منها إذا وضعت دم نفاس، دم نفاس. ثالثا أنها تصير أم ولد، تصير به أم ولد. ورابعا ثبوت الغرة بالجناية عليه، يعني لو جنى عليه أحد، جنى عليه المرأة ضربها من بطنها فأسقطت هذا الجنين الذي خلق، نقول فيه دية، فيه دية، ديته غرة عبد أو أمة، يعني عشر دية أمه، عشر دية أمه. دية الأم 50 من الإبل إذا كانت حرة، إذا دية هذا الجنين 5 من الإبل. طيب المرحلة الرابعة إذا نفخت فيه الروح، الجنين إذا نفخت فيه الروح ترتب عليه أحكام. الأحكام السابقة كلها، كل مرحلة تأخذ ما قبلها، يترتب أحكام. أولا الصلاة، وما يتبعها. فهذا الجنين الذي أسقطته هذه المرأة بعد 4 أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. واضح؟ طيب. أيضا يترتب عليه الفطرة، يخرج عنه زكاة الفطر، وما يترتب عليه أيضا وجوب الكفارة إذا جني عليه. بقي شيء؟ نعم. ومما يترتب عليه أيضا أنها تشرع في حقه العقيقة، تشرع في حقه العقيقة والتسمية. طيب، الحكم المرحلة الخامسة خروجه حيا. إذا خرج حيا ترتب الأحكام المالية من مثلا الميراث والوقف والوصية وما أشبه ذلك. طيب، هنا مسألة. قلنا إنه إذا نفخ في روح يصلى عليه، هل أجر الصلاة عليه كأجر الصلاة على الكبير؟ نقول نعم. نعم، فأجر الصلاة على السقط كأجر الصلاة على الكبير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة فله قراط. وهذه جنازة فيكون له قراط. وكون بعض الناس يفهم خطأ، يعني إذا كانت الجنازة على طفل لا يذهب، والطفل بس شيء يروح. وإذا كانت رجلا كبيرا ذهب. يقول أنت إن كنت تريد الأجر والثواب فلا فرق بين هذا وهذا، وإن كنت تريد التشيع الجنازة وتعزية أهله فربما التعزية تكون بالنسبة للكبير أهم وأشد من تعزية السقط. إن السقط يعني لا يتأثر الإنسان بالسقط كتأثره في فقد الكبير أو من الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح لا يحل، وتصوير الأشجار والقصور والمراكب ونحوها جائز. وفرقوا بين المشهود عليه بين ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين كالأموال ونحوها، وبين ما يقبل فيه رجلان فأكثر كالقصاص والحدود غير الزنا، وبين ما يقبل فيه 3 رجال وهي من ادعى الفقر بعد الغنى ليأخذ من الزكاة، وبين ما لا يقبل فيه ما يقبل فيه إلا 4 وهو الزنا، وبين ما يقبل فيه الواحد من رجل أو امرأة وهو شهر رمضان وإخبار الديانات والفتاوى، وبين ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا. طيب، البينات تختلف، البينات جمع بينة وهي تختلف، يعني عدد البينة يختلف بحسب الحال. فأولا التصوير سبق لنا كثير، وفيه إلى من أنا تركته عنده. طيب، أولا ما يقبل فيه 4 رجال، ما لا يقبل فيه إلا 4 رجال وهو الزنا واللواط والإقرار بهما، فلا بد فيهما من 4 رجال. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء. إذن الزنا، الشهادة بالزنا أو البينة بالزنا لا بد فيها من 4. فلو شهد رجلان أو 3 رجال على أن هذا الرجل زنى بالمرأة فهم قذفة، يحد حد القذف، لأنه لابد في بينة الزنا من 3، وكذلك بالنسبة للواط. الثاني، اسم الثاني، ما يقبل فيه 3، ما يشترط فيه 3، وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى. من ادعى فقرا وقد عرف بغنى، هذا رجل مثلا معروف عند الناس أنه غني من كبار التجار، ثم في يوم من الأيام جاء يدعي أنه فقير، يقول: أنا حصل لي انكسار وفقدت تجارتي. هذا خلاف المعروف والمألوف، لا بد من 3 رجال يشهدون على ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يقوم 3 من ذوي الحجة من قومه، أو في رواية: حتى يقول 3 من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. فلا بد من 3. لماذا نقول 3؟ أما 2 فلأنه مال، الدعوة هذه دعوة مال، والمال وما يقبل فيه المال ونحوه لا بد فيه من شهادة رجلين. الثالث هذا زيادة الثالث، لأنه بدعوة يدعي استحقاقا وحرمانا. انتبهوا أخوان، يقول الآن الرجل الذي ادعى فقرا وقد عرف بغنى لا تقبل دعواه إلا إذا أتى ببينة من 3 رجال. أما الرجلان فلأن الدعوة دعوة مال، ودعوة المال لا بد فيها من رجلين. وأما الزيادة وهي الثالث فلأن هذه الدعوة منه، تتضمن استحقاقا وحرمانا. استحقاقا يعني أنه يستحق الزكاة، وحرمانا ومزاحمة لأننا إذا أعطينا فقد حرمنا غيره من الفقراء. فلذلك كان لابد من ثلاثة. القسم الثالث من البينات ما يقبل فيه رجلان فقط دون النساء، وهو بقية الحدود غير الزنا وكذلك القصاص. فلو شهد رجلان أن فلانا قتل فلانا عمدا عدوانا يقتص، ولو شهدوا أنه سرق شهد رجلا أنه سرق أيضا يحد. ولا مدخل للنساء، لا مدخل للنساء لا في الحدود ولا في القصاص. القسم الرابع ما يقبل فيه قول رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال. فالدعاوى المالية، دعاوى المالية هذه يقبل فيها قول رجلين أو قول رجل وامرأتين أو قول رجل ويمين المدعي. والقسم الخامس ما يقبل فيه قول الواحد سواء كان رجلا أم امرأة، سواء كان رجلا أم امرأة، وهي الأخبار الدينية. أخبار الدينية كالشهادة، كشهادة رمضان، شهادة بثبوت رمضان، وكذلك الرواية الحديث، وكذلك الفتية. فالمرأة تقبل روايتها في الحديث ولو واحدة، ولو شهدت امرأة ثقة في دخول رمضان وقالت إني رأيت الهلال تصاب، لأن هذا خبر ديني. وكذلك الفتية يقبل قولها في الفتية. والقسم السادس ما يقبل فيه قول امرأة واحدة، قول المرأة الواحدة يقبل ولا يقبل فيه قول الرجل، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، إلا النساء غالبا. هذا يقبل في قول المرأة، مثل الثيوبة والبكارة والرضاع وعيوب النساء. فإذا مثلا زوج تزوج امرأة ثم قال هذه المرأة معيبة، فيها عيب، فيها فتق أو كذا أو رتق أو نحوه، هنا تطلع عليها امرأة ثقة، وحكمها إذا قالت فيها عيب عملنا بقولها، إذا قالت إنها سليمة لا عيب فيها لم نعمل بالدعوة. كذلك الرضاع، إذا ادعت امرأة ثقة الرضاع، يعني قالت فلان رضع من فلانة أو قالت لزوجين إني أرضعتكما، فإنه يقبل قولها، قولها مأخوذ، قولها مأخوذ بشرط أن لا تكون متهمة، لا تكون متهمة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إذا ادعت الرضاع، إذا ادعت امرأة ثقة غير متهمة قبل قولها، قبل قولها. ولهذا في حديث ابن أبي إيهاب لما قالت المرأة للرجل وامرأته إني أرضعتكما، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه دعوة هذه المرأة، فقال كيف وقد قيل، ففرق بينهما كيف وقد قيل، لكن بشرط أن تكون إيش المرأة ثقة وأن تكون غير متهمة، لأنها قد تكون متهمة المرأة تريد أن تفرق بين هذا الرجل وبين امرأته. والقسم السابع ما يقبل فيه قول طبيب واحد أو بيطار واحد، وهو داء الآدمي، يعني الأمراض التي تكون في الآدميين. ومن ذلك قول الطبيب، إذا قال الطبيب الواحد إن فلانا، إن هذا الرجل يضر به الصوم، الصوم يضره، أو الوضوء بالماء يضره فيعدل التيمم، يقبل في قول الواحد. نعم، مع حديث أخرى يمضح نضحا، يعني يرش من غير فرج، مثل بول الغلام الذي لم يكن طعاما.